إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أرجع علماء البلاغة الإعجاز في القرآن الكريم إلى وجوه شتى، كان من أبرزها وأكثرها شيوعاً وذيوعاً أن الإعجاز في القرآن الكريم يدور حول ثلاثة دوائر، أو يدور حول ثلاث دوائر. هذه الدوائر هي: أولاً، ما يتضمنه القرآن من الإخبار عن الغيبيات، وهذا وجه من وجوه الإعجاز متفق عليه، لأنه ليس في مقدور بشر أن يحدث عن غيب. الأمر الثاني من وجوه الإعجاز، والتي ذكرها الباقلاني وغيره من أئمة اللغة والبلاغة، قال: ما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا أيضا من وجوه الإعجاز، لأن هذا الكتاب المجيد لا يمكن أبدا أن يكون من مقدور بشر، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. الأمر الثالث أو الدائرة الثالثة من دوائر الإعجاز نظم القرآن وجمال التركيب والتأليف بين كلمات القرآن، وهو الذي نبحث فيه منذ زمن. والقرآن الكريم معجز بمفرداته وتراكيبه، ولم يكن اندهاش علماء البلاغة من إعجاز القرآن هو الاندهاش الأوحد، بل اندهش غيرهم من أهل العلوم والتخصصات المختلفة. لم يكن علماء اللغة وأهل البلاغة والبيان هم الذين أدهشوا من إعجاز القرآن، لا، وإنما أبهر أيضا غيرهم من أئمة التخصصات المختلفة بما في القرآن من إعجاز. لذلك رأينا ألوانا وأنماطا من إعجاز القرآن مختلفة، ما بين إعجاز تشريعي وإعجاز تاريخي وإعجاز لغوي وإعجاز بياني وإعجاز نفسي وإعجاز مقاصدي، وكل ما شئت من ألوان الإعجاز، وكل قد أخذ من القرآن ما يغذي به روحه وقلبه. لكن لم يندهش علماء البلاغة فحسب، وإنما اندهش غيرهم. فهذا أحد المتخصصين في العلوم التجريبية، وكان طبيبا فرنسيا يعلمه البعض، اسمه موريس بوكاي، له مؤلفات ومصنفات عديدة للغاية. كان طبيبا فرنسيا، وكان مسيحيا كاثوليكيا، وكان من خاصة أطباء الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. هذا الرجل انتقل إلى المملكة العربية السعودية وعمل طبيبا خاصا للملك فيصل، ولكنه أدهش من سؤال وحيره سؤال، ما بين ما يتعلمه في العلوم التجريبية التطبيقية وما بين يراه في الدين، وهو ما يترتب عليه اختلاف كبير في نظره. كان هذا السؤال في بقايا البشر، العلم التجريبي يرجعها إلى ما يزيد على 14,000 عام، الدين، وفي الدين الذي درسه يقول أن أقصى عمر للإنسان 4000 أعوام. فحدثت هذه الاضطرابات بداخلي، أيهما أصدق وإلى أي شيء أمين؟ إلى ما يبنيه عليه العلم، إلى ما يبنيه عليه العلم، أم إلى ما أسمعه وأراه في الدين؟ إلى أن رجع إلى أساتذته في التخصص وقالوا اعلم أنه إذا اختلف العلم والدين فقدم الدين، لأن العلم لا يتصل بالدين، وهذه جريمة كبرى إذا قيلت، بل العلم يربط كل العلوم والأطراف، والدين يربط الجميع، والفصل من أشد المصائب التي ما نكبت بها أمة إلا وضاع. ففصل هذا الأستاذ، ولكن ما زالت الإجابة محيرة لهذا الشاب، كان صغيرا، فجعل يبحث ويبحث ويبحث، وقصته طويلة، ليس هذا هو الموطن، وإنما الشاهد الذي أردته، حينما اهتدى إلى الحقيقة قال كلمة عجيبة، وله مؤلفات، من أشهرها الكتاب الذي ألفه في التوراة والأناجيل والقرآن، الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، ذكر كلمة استوقفتني للغاية، قال: لقد وقفت منتبها مندهشا أمام وصف القرآن الكريم للظواهر التي تحدث في الطبيعة، ولما ازددت نظرا وبصيرة وتأملا رأيت دقة في التفاصيل لم يكن لأحد في عصر محمد أن يعلمها، لأننا توصلنا إليها الآن، هذه المفاهيم العلمية والمصطلحات التجريبية والعلوم التي وصلوا إليها والنتائج لم يكن لأحد في عصر محمد أن يطالعها أو أن يطلع عليها أو أن يتنبأ بها. فقال: فهذه التفاصيل التي وقفت عليها أيقنت من ورائها أن هذا الكتاب من لدن حكيم خبير، وأسلم. وانظر إلى هذا الشاهد من كلامه، الوقوف بدقة مع تفاصيل ما في القرآن الكريم. سيفوتك الكثير مهما كان تخصصك، أنت إذا كنت فيزيائياً، كيميائياً، جيولوجياً، أياً ما كنت، لابد أن تعود إلى أصلك وهو اللغة، لأنها هي التي ستقوم وتثري فكرك وتثري بحثك وتثري وتغذي عقلك. الوقوف بدقة مع ما في القرآن الكريم يدهش ويعجز. لذلك لو أنك تأملت في قوله جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لو أن أهل التخصصات التجريبية والعلوم وقفوا مع هذه الآيات متمسكين بأدوات اللغة لأخرجوا الكثير، لكنهم يدخلون بغير أداة فيدخلون ويخرجون كما دخل. لذلك أدرك الرجل أن الوقوف بدقة مما يدهش ويحبط. فليس أهل البيان وأهل البلاغة فقط أسعد الناس في القرآن الكريم، بل كل التخصصات. وسأقف اليوم مع بيان يدهش ويعجز في وحدة سياقية عجيبة جليلة للغاية، ذكرها ربنا، ذكر الله عز وجل فيها أمره للملائكة أن يسجدوا لآدم. بدأت الوحدة السياقية بأمر الله عز وجل للملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس، وعارض إبليس ربه معارضة فاسدة، وهو أول من قاس قياساً فاسداً في التاريخ، وعلى نهجه صار المبطلون من بعده، فكل من عارض النص وقاس عليه قياساً فاسداً ففيه شبه لإبليس، وكل من امتثل وأذعن وخضع للنص ففيه شبه من الملائكة لما امتثلوا. لذلك عارض، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وجه المعارضة والقياس الفاسد عنده اختلاف العنصر، عنصر الماء الطين وعنصر النار أيهما أقوى؟ قال: أن عنصر النار أقوى، وعليه فلا يجوز أن يسجد وأن يخر الأعلى للأدنى، وهذا قياس فاسد. لأنه حتى لو تنزلنا على قول لا، عنصر الطين أقوى من عنصر النار، إذ الطين وما فيها يطفئ النار فأيهما أقوى؟ فهذا قياس فاسد بالأساس. لكنه عارض ربه، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب. وهنا ضربت عليه العقوبة، عقوبة الإنذار كما طلب، وهذا ابتلاء واختبار من الله جل وعلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم جاءت الآية التي أريد أن أتحدث عنها بعد هذه المقدمة التشويقية التي ذكرت فيها سعادة أهل التخصصات بكتاب الله إذا فقهوا وأدركوا وتأملوا. ثم قال الله عز وجل في آية واحدة وفي إيجاز بديع ملفت وإعجاز مبهر قصة الصراع بين الشيطان وأبناء آدم والأدوات التي سيعتمدها الشيطان في هذه الحرب ونتيجة هذه الحرب وما ينبغي على الإنسان أن يقوم به اتجاه هذه الحرب والنتيجة المترتبة على ذلك، كل ذلك في كلمات ستراها الآن قليلة للغاية، وهذا هو وجه الإعجاز. قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قف على قوله واستفزز. الاستفزاز هو الاستخفاف والاستزلال والتسلط بالصوت والأصوات المختلطة، تشويش، وهو سلاح يعتمده الشيطان في إغواء الناس، أن يستفزهم وأن يزعجهم وأن يخلط عليهم الأصوات التي تشوش في نهاية الأمر على سماع صوت الحق. فكل صوت أبطل صوت الحق فهو من صوت وضوق الشيطان، وكل دعوة تهدم دعوة الحق فهي من نسل أصوات الشيطان التي فيها إزعاج لأهل الحق من خلال أهل الباطل. واستفزز أي أزعج واستخف هؤلاء، واستفزز من استطعت منهم. وفي الحقيقة في قوله من استطعت منهم إعجاز، لأنه تحديد لمسار الشيطان، ليس الأمر للشيطان بإطلاق، وإنما حددت له المسارات التي يمشي فيها بإذن ربه، فليس الأمر على إطلاقه، وإنما هو محدد حتى في تسلطه على الناس وحتى مع الأدوات التي ابتلي بها، كل يجري تحت قدر الله وسمعه وبصره. وقد يقول قائل استفزز هذه فعل أمر، فهل أمر الله عز وجل بالشر؟ هل ربنا جل وعلا يأمر الشيطان أن يغوي بني آدم وأن يستفزهم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد؟ نقول حتى تخرج من هذا الإشكال، الأمر على نوعين أو على دربين، درب أمر إيجاب أو أمر وجوب وفيه تكليف، كما يأمرك ربك بالصلاة والصيام هذا تكليف تأثم بتركه، وأمر إيجاد وتكوين يعني خاضع لما قدر وكتبه الله عز وجل، أمر تكويني. وهذا الأمر له أغراض متعددة، منها ما جاء في هذه الآية وهو التهديد، فالأمر هنا ليس للإيجاد وإنما هو للتهديد والإهانة والتعجيز. استفزز من استطعت منهم بصوت، كما تقول لولدك ولله المثل الأعلى افعل ما شئت وستجد مغبة ذلك. ليس قولك لولدك افعل ما شئت إطلاق الأمر له أن يفعل ما يشاء، وإنما هو تهديد، رغم أنه جاء في صيغة الأمر، وهذا من بلاغة القرآن، وقد جاءت صوره كثيرة في القرآن، كما قال جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله جل وعلا فأتوا بصورة من مثل، كل هذه أوامر للتحدي والتعجيز والتهديد. فقال واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذه تقيد حركة الشيطان، فليس الأمر له على إطلاق. لماذا؟ لأن الله عز وجل استثنى من الخلق الصفوة منه وقال له إن عبادي كما في الآية التي تليها ليس لك عليهم سلطان. يعني مع هذه الأدوات الحربية التي سيستخدمها قولا وفعلا حددت له المسارات. من استطعت منهم، وانظر إلى من البعضية هذه، منهم يعني ليس الأمر بإطلاق، وإنما تسلطك وقهرك إنما يقع على من استخففت به وصدقته ظنك فيما أمليته عليه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه وفيما سول لهم وأملى لهم. أما البقية ممن استثناهم الله عز وجل وأدخلهم تحت شرف عبادته فليس له عليهم سلطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وهذا أول سلاح يستعمله الشيطان في إغواء بني آدم. ولكن لك أن تقف معي مع هذه الباء التي جاءت قبل صوتك بصوتك. كثير من أهل التفسير قالوا أنها باء زائدة، ويجرون هذا القول على غيرها من الحروف في القرآن الكريم، يقولون حرف زائد، وأنا لا أقبل هذا المذهب أبدا. ليس في كتاب الله جل وعلا حرف زائد، بل كل حرف في كتاب الله وتشكيل وصوت وموقع إعرابي له دلالته. قد لا تفهمها أنت، لكن لا تقل أنه زائد، نحن جهلة لا نفهم، فيحملك جهلك وجهلي أن نقول أنه زائد. لا، زائد بالنسبة لعقلك، أما بالنسبة للعقول الحية النضجة تعرف موقعه ودلالته في القرآن الكريم. فأنا لا أقبل أن يقال في كتاب الله أن هذا الحرف حرف زائد. إذا ماذا عن هذه الباء؟ هذه الباء من بعض دلالاتها أنها تفيد الإلصاق، يعني التصاق الشيء بالشيء، وهذه صورة بديعة للغاية لتقريب المعنى إلي وإليك فيما يتسلط به الشيطان علينا. وكأن تسلط الشيطان علينا يتوقف على شدة التصاقه بهذا السلاح، كما تلتصق الباء بالكلمة، يعني كما أن هذه الباء التصقت بالكلمة التصاقا لا مفر منه، فكذلك الشيطان يلتصق بهذا السلاح التصاقا لا مفر منه، وهو أن يستفزك بالصوت الذي في نهاية الأمر يطغو ويطغى على كل صوت للحق. وقد اتخذ أولياء الشيطان هذا السلاح سلاحا لهم في التشويش على كل كلام يراد به وجه الله أو يراد به الحق. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الغوا فيه هذا هو التشويش، وهذا السلاح قد أخذوه من الشيطان الرجيم عليه من الله اللعائن المتتابعة. الغوا فيه يعني شوش على سماع صوت الحق، والتشويش على سماع الحق وإن جهد العبد في فعله إلا إنه لا يقع إلا ما قدر الله. يعني قد يجتهد الإنسان عمره في أن يحول بين الناس وبين سماع الحق، سواء سماع الحق من فلان أو فلان أو سماع الحق نفسه وقراءته، فيأبى الله عز وجل رغما عن أنوفهم إلا أن يسمعهم به أو بغيره. لكن لا بد أن تعلم أنه سلاح من أسلحة الشيطان التي يستفز بها العباد، الصوت والأصوات المتداخلة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك والتشويش حتى لا يتضح لك صوت الحق، لأن الإنسان إذا خاطب إنسانا وحوله جمع من الناس يتكلمون بصوت صاخب لا يسترشد في الفهم ولا يعرف مراد المتكلم ولا من يخاطبه. لذلك إذا أراد أن يستفهم ماذا يفعل؟ يقول لمن حوله اسكتوا حتى يستطيع أن يفهم عنه. الشيطان لا يفعل ذلك. فإذا ما جئت لتتلقى صوت الحق جاءك الشيطان وشوش عليه به أو بأعوانه، وأعوانه كثر سلمنا الله وإياكم منه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ثم انتقلت الآية إلى السلاح الثاني، وهو من الخطورة بمكان، وفيه فريدة قرآنية لم تتكرر إلا في هذا الموضع، وهي قوله جل وعلا: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أئمة التفسير اختلفوا في قوله وأجلب إلى أي معنى ترمي، على قولين: الأول أنها بمعنى الصياح لأنها مأخوذة من الجلبة، وهي الصياح الذي يكون في المعارك إذا قام القائد واستفز الجنود صاح فيه فحدثت هذه الجلبة. وبعضهم قال بل الإجلاب هنا، وهو الذي أميل إليه، بمعنى التجميع، أي أن يجمع نفسه وأعوانه على محاربة بني آدم، والذي دل على ذلك قوله على، لأن الفعل إذا تعدى بعلى وأجلب على دل على التجميع، يعني اجمع من شئت واستعمل كل الوسائل والصور التي تريد أن تغوي بها بني آدم، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. في قوله بخيلك ورجلك فريدة إعجازية بليغة تلمح فيها تفاوت الناس أمام إغواء الشيطان، فليس الناس في هذا الباب سواء. طيب لماذا استعمل الخيل والرجل؟ الرجل طبعا كما تعلمون جمع راجل، وهو الذي يمشي في المعركة، يعني يترجل ويمشي على رجله وقدمه، والخيل يعني الفرس، إما أن يراد به الفرس نفسه أو أن يراد به راكبه، أن يراد به راكبه وهو الفارس. فالقرآن قال أجلب عليهم، يعني اجمع عليهم وتوعدهم بالشر من شئت من الراجلين والخيالة. لماذا استعمل هذين اللفظين رغم أنهما أدوات حرب؟ ليعلمك أن ما بينك وبين الشيطان إنما هي حرب وليست مسالمة ولا مهادنة، لا سلم فيها، لن تجد في هذه الحرب وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لا، ولن تجد فيها هدنة. فإذا ما علمت ذلك تأهب، لأنه قد يأتيك سهم غادر من غفلة أو من جهل، فلابد أن تكون متأهبا لحالة الحرب التي بينك وبين الشيطان. والقرآن الكريم هنا يستعمل أسلوبا فريدا للغاية يكثر ذكره وتناوله في كتاب الله، وهو أن ينقل لك المعنى في صورة محسوسة حتى يستقر الفهم وحتى تستوعب الأمر. يعني وأنا أحدثك الآن عن تسلط الشيطان عليك بهذه الصورة التي لا تراها إلا في المعاني، حيث يقوم القائد ويجمع جنده ويستفزهم ويصيح فيهم أن ينهضوا لقتال العدو والخصم، ويستعمل في ذلك الراجلين والخيالة. هذه صورة حربية لا تستطيع أن تتذوقها إلا إذا تراءت لك، وهذا ما يفعله القرآن الكريم، يقرب لك المعنى في صورة محسوسة حتى تتشرب وتتذوق المراد والمعنى الأعمق في الآية. لكن قد يقول قائل النبي لماذا استعمل الخيل والرجل؟ السر في وراء ذلك أيها النبلاء تفاوت مراتب الناس أمام إغواء الشيطان، وهذه دقيقة وقفت عليها بعد عناء. لماذا استعمل الخيل والرجال؟ لأن الناس يتفاوتون أمام الإغواء، فمن الناس من يسترسل مع الشيطان بمجرد الوسوسة، يأتي معه سهلا رهوا، هذا لا يحتاج إلى إعداد، وإنما يكفيه أن يأتيه الشيطان أو أن يأتيه أحد معاونيه ماشيا من غير كلفة ولا تكلف، لأنه يسترسل مع الشيطان بمجرد ما يوسوس له. لكن هناك صنف من الناس صلب إلى حد ما، يحتاج إلى جهد من شياطين الإنس والجن، فيضطر الشيطان له الركوب والإركاب حتى يستطيع وحتى ينفذ إلى قلبه بالإغواء. فمراتب الناس تتفاوت، منهم من هو ضعيف الإيمان يأتي مع الشيطان فهذا له راجل يترجل يغويه، ومنهم من يكون صلب الإيمان فيحتاج إلى الخيالة وإلى جهد وإلى استفزاز بالصوت حتى يصل إلى أعماق قلبه بالإغواء. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، في كلمة وأسلم وجهان بلاغيان. الأول خروج الأمر عن حقيقته في قوله وأسلم إلى دلالة عميقة وهي دلالة التهديد، كما ذكرنا في قوله تعالى واستفزز، فالأمر هنا للتهديد وليس للتكليف. أما الوجه البلاغي الثاني هو ما يقول عنه علماء البلاغة الاستعارة التمثيلية. هنا مشهد تمثيلي عميق مثل فيه حال الشيطان في تسلطه على أبناء آدم بحال القائد في المعركة والفارس المغوار يقوم بين الناس فينهضهم ويستفزهم ويستنفرهم إلى القتال. كل هذا ليقرب المعنى له وأجلب عليهم بخيرك ورجلك. ثم انتقل إلى السلاح الثالث وهو خطير، وشاركهم في الأموال والأولاد، واستعمل كلمة شاركهم على صيغة المفاعلة ليأخذ عقلك إلى دلالة عميقة أيضا، وهي أن المفاعلة والمشاركة تحتاج إلى طرفين، الشيطان والطرف الآخر. يعني كأن هذه المشاركة التي ستقع في الأموال وستقع في الأولاد أنت شريك فيها، لأنك بمحض رغبتك وبمحض رغبتي عقدنا عقد الشراكة بيننا وبين الشيطان، فشاركنا في الأموال وشاركنا في الأولاد عن عمد منا أو عن جهل. المهم أنه عقد شراكة من طرفين هو الذي تدل عليه صيغة المفاعلة وشاركهم. إذن فكيف تكون مشاركة الشيطان لنا في الأموال؟ كل صور الفساد المالي إنما هي من مشاركة الشيطان لنا في أموالنا. السرقة من مشاركة الشيطان لنا في الأموال، الغصب، الاختلاس، سرقة الأموال العامة، سرقة الأموال الخاصة، أكل أموال اليتامى، تضييع حقوق الفقراء، مشاركة في الأموال. والمشاركة في الأولاد حذرك النبي صلى الله عليه وسلم وترك لك الأمر على المحجة البيضاء، فقال لك أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، أي أن يجامع أهله، أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لماذا؟ لأنه وقت يرصده الشيطان حتى لا تخرج لنا في هذه الشهوة جيلا وذرية لا يعرفون ربهم بسبب جهلنا بأمور ديننا، فأرشدك حتى لا يشاركك الشيطان في هذا الولد. ومن صور مشاركة الشيطان في الأولاد الإتيان بهم عن طريق الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، فهذه مشاركة في الأولاد. نسبة الولد إلى غير أبيه مشاركة في الأولاد. قتل الأولاد من أجل الرزق، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، من إملاق نحن نرزقهم، مشاركة في الأولاد. تشريد الأولاد، الطلاق وتضييع الأسرة، من مشاركة الشيطان لنا في الأولاد. ثم اختتمت الآية العظيمة الجليلة بسلاح في غاية الخطورة وهو قوله وعدهم. نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا من مكائد الشيطان ومن حبائله وشراكه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونتمم المعنى في الخطبة الثانية والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو أمي. أما بعد، انتقل القرآن الكريم إلى سلاح رابع من أسلحة الشيطان في إغواء بني آدم، وهو عدهم الأماني والوعود، وهو سلاح ماكر للغاية يختلف عن هذا الصخب الحربي الذي ذكرناه فيما مضى، يختلف أشد الاختلاف عن الاستفزاز والاستخفاف، يختلف أشد الاختلاف عن الإجلاب عليهم بالخيل والرجل، يختلف عن المشاركة في الأموال والأولاد، فهو سلاح لطيف ماكر. وهذا مما يدلك أيضا على أن الشيطان أدرى بك ويعلم المنفذ إليك. فمن الناس من لا يستقيم معه الحروب والشرك، لا يستهويه، وإنما يدخل الشيطان إليه من أبواب الأمان والوعود والتسويفات وتأخير التوبة وتعليق التوبة إلى غير ذلك من ألوان الأمان والوعود. لذلك جاء التركيب ببيان هذا السلاح بعد هذا الصخب الحربي الشديد، ليجمع لك كل ألوان المكر وأسلحة المكر وأجنحة المكر التي يطير بها الشيطان إليه، وهي وعدهم، وهي الأمان والوعود الكاذبة. والناس تسترسل مع الوعود والأمان، يسوف مع الشيطان أنه سيتوب بعد حين، سيصلي إذا أتم الثلاثين، سيتفرغ لطاعة ربه إذا خرج على المعاش، ستتحجب إذا كذا وكذا، أمان، ويسوف لهم حتى يقاضيهم الموت ويقضي عليهم بإذن ربه. فلا توبة قدموا ولا نصحا ولا وسيلة صالحة اتخذوا بها طريقا إلى ربهم فعلوا. ضيع الشيطان عليهم دينهم ودنياهم. لكن الوجه الإعجازي هنا ما تراه في قوله وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يا لله العجب في هذا الالتفات. المتزوق للغة العربية يجد التفاتا عجيبا في هذه الآية. كل الأوامر منذ بداية الآية بصيغة الخطاب، استفزز، أجلس، شارك، عدهم. لكن انظر هنا ماذا قال بعدما أتى بصورة الخطاب، انتقل إلى الغيبة، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. غيبة، لو في غير القرآن قد يقول قائل، حتى ينتظم في غير القرآن أن يقول القائل واستفزز من استطعت منهم بصبر، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما تعدهم إلا غرورا، حتى يكون سير الآية على نمط واحد من الخطاب. لكن هنا لم يقل ذلك، وإنما قال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. والالتفات في القرآن الكريم وجه إعجازي دقيق للغاية، يقف عليه العلماء بعد عناء واستقراء تام، لأن فيه إفادة. والإفادة هنا أن هذه الجملة كأنها جملة اعتراضية جاءت في هذا الكلام للدلالة على شيء، اعترضت الكلام للدلالة على شيء، وهي أن وسوسة الشيطان وغرور الشيطان والأمان والأسلحة التي يرتكز عليها ويعتمد فيها على إغواء بني آدم ما هو إلا غرور، ما هو إلا وجه من وجوه التزيين التي يوهم أصحابها أنها صواب، وهي ليست من الصواب في شيء. فانظر كيف انتقل بك من هذا الخطاب إلى الغيبة، حتى يقول لك أن ما فعله الشيطان ليس إلا ضربا من ضروب التزيين حتى يوهمك أنه صواب. ثم تلت بعد ذلك هذه الآية قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا من الجمال بمكان، يعني مع هذا المكر وهذه الوسائل وهذه الحرب الصاخبة ليس لك على عباده جل وعلا سلطان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من صفوة عباده، وأن يرزقنا الخير والسلامة من شرور الجن والإنس. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، واحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.